بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الشارح حفظه الله: وقول المصنف رحمه الله: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، تقرير وتأكيد لما سبق من ذكر علوه على عرشه وكونه مع خلقه بذكر اسمين من أسمائه سبحانه وهما الرقيب والمهيمن. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. والرقيب هو المراقب لأحوال عباده، وفي ذلك دلالة على قربه منهم. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والمهيمن هو الشاهد على خلقه المطلع على أعمالهم الرقيب عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، أي أن مقتضى ربوبيته سبحانه أن يكون فوق خلقه بذاته ويطلع على أعمالهم ويكون قريبا منهم بعلمه وإحاطته، يصرف شؤونهم ويحصي أعمالهم ويجازيهم عليها. نعم، ومن دقة الشيخ رحمه الله حفظه الله يقول أن مقتضى ربوبيته سبحانه أن يكون فوق خلقه بذاته، ولم يقل ويكون قريبا منهم بذاته أو يكون معهم بذاته. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: المعية تثبت بدون أن تلحق بها الذات، لأننا إذا قلنا معهم بذاته يوهم مذهب الحلولية الذين يرون أن الله حل في كل مكان، فذلك نقول نثبت المعية بذاته، نقول لا حاجة إلى هذه الكلمة، لسنا بحاجة إليها، نثبت المعية فقط. ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه ومعنى كونه سبحانه في السماء وأدلة ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الشارح حفظه الله: يبين الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده بالنسبة لما أخبر الله به عن نفسه من كونه فوق العرش، وهو معنا أنه يجب الإيمان به كما أخبر الله، ولا يجوز تأويله وصرفه عن ظاهره كما يفعله المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فيزعمون أن ذلك ليس حقيقة وإنما هو مجاز، فيؤولون الاستواء على العرش بالاستيلاء على الملك، وعلو الله على خلقه بعلو قدره وقهره، ونحو ذلك من التأويلات الباطلة التي هي تحريف لكلام الله عن مواضعه. علو الله على خلقه بقوله بعلو قدره وقهره هذا صحيح، لكنه ينقصه ذاته. علو ذاته، فهم يقولون علو الله فقط يقتضي قدره وقهره، نقول هذا صحيح لكنه ناقص، لا بد أن تثبتوا علو الذات. ومنهم من يقول إن معنى كونه معنا أنه حال في كل مكان، ما تقوله حلولية الجهمية. الصواب كما تقوله، كما ناقص الكاف. كما تقوله حلولية الجهمية وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الحلولية يقولون حل في كل مكان، يحل في كل مكان، ثم ظهر من بعدهم القول عاد بالاتحاد والقول بوحدة الوجود، هؤلاء تولدوا عن هؤلاء، فبعضهم يقول بالاتحاد أن الله أو بالوحدة أن المخلوق أن الخالق، الحلولية يقول حل في المخلوق دخل فيه، فالإنسان حل الله عز وجل فيه، هذه الحلولية حلولية. ثم قالوا اتحدوا، فصار اللي أمامك الخالق والمخلوق. الآن أول كانوا يقولون مثل لما يدخل الجني في الإنس، هذا فيه جني. لا، أما الحلولي يقول لا، ذاب كما يذوب الملح في الطعام أو كما يذوب الثلج، هذا الاتحاد. فانتهى إيه؟ فصار شيئا أمامك. العبد الرب عبد، الاتحاد، الاتحاد، الاتحادية. يقولون اتحد الخالق والمخلوق فصار شيئا واحدا. لا، هي تتولد تطوير. قال ربهم أحدهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. إن كان قلت أنها رب فهو هذا عبد، وإن قلت أنها الرب طيب كيف يكلف؟ ضاعوا. هي ولا شك تاخذ، خذ ما شئت. وهذا إلى الآن موجود، وأكثر من يأخذ به الحلولية من الصوفية. الله يحل في الأولياء، يحل في الولي. فإذا سجدت للولي سجدت لله، وإذا خضعت له فخضوعك لله، وهكذا. نسأل الله العافية. والوحدة، الوحدة صار الوجود كل شيء واحد، كل شيء الله، هو المخلوق فقط، كل شيء هو الله. نعوذ بالله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. وقوله ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. تقله أي تحمله، وتظله أي تستره، والظلة الشيء الذي يظلك من فوقك. وليس هذان المعنيان مرادين في كونه سبحانه في السماء، ومن ظن ذلك فقد أخطأ غاية الخطأ، وذلك لأمرين. طيب، إلى أن الشيخ يقول يصان عن الظنون الكاذبة. الظنون الكاذبة هي الوهم الذي ليس له أساس من الصحة، هذا يسمى الوهم الكاذب، الظن الكاذب، الوهم الذي ليس له أساس من الصحة. نعم. ومن ظن ذلك فقد أخطأ غاية الخطأ، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان، فقد أجمعوا على أنه سبحانه فوق عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وقد تقدم الكلام في تفسير قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وأنه إن أريد بالسماء السماء المبنية ففي بمعنى على، أي على السماء، كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وإن أريد بالسماء العلو كان المعنى في السماء أي في العلو، والله أعلم. هذه سبق مرت بنا أكثر من مرة. الأمر الثاني أن هذا الظن مخالف ومصادم لأدلة القرآن الدالة على عظمة الله وغناه عن خلقه وحاجة خلقه إليه، كما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، والعرش أعظم منه. فإذا كانت السماوات والأرض أصغر من الكرسي، والكرسي أصغر من العرش، والله أعظم من كل شيء، فكيف تحويه السماء أو تقله أو تظله؟ وكذلك قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهذه الآيات تدل على أن السماوات والأرض بحاجة إليه، فهو الذي يمسكها أن تزول أو تقع، ويكون قيامها بأمره وحده. فلا يعقل مع هذا أن يكون سبحانه بحاجة إليها لتقله وتظله. تعالى الله عن هذا الظن الباطل علوا كبيرا. الحمد لله. إذن هذان الوجهان، الوجه الأول أنه خلاف الإجماع، والوجه الثاني أن السماء والأرض هما اللتان تحتاجان إلى الله، فكيف تكون ظرف لله سبحانه وتعالى يكون فيها؟ لا، الله أكبر منها ولا شك، أعظم منها، لكن تكييف من أي جهة؟ الكرسي كالسماوات أصغر من الكرسي والكرسي أصغر من العرش بالأدلة، هذه ثابتة في الحديث. والله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي أكبر منها، والعرش كما جاء في الحديث أنه أكبر من الكرسي، والله عز وجل مستوى من العرش، فكيف السماوات هذه التي أصغر من العرش الذي أكبر من الكرسي، الكرسي أكبر منها تكون يكون فيها سبحانه؟ هذا المقصود به، يعني المقصود ليست العلاقة مع العرش ولا الكرسي، العلاقة الآن مع السماوات والأرض. وجوب الإيمان بقربه من خلقه، وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. شوف تلاحظون الآن كلها الأبواب الكلام اللي مضى كلها في ذا المسألة، وهذا يدل على أنها أحد أمرين، إما انتشارها في زمن شيخ الإسلام أو حاجة أهل واسط الذين طلبوا المسألة لهذه القضية، تجد القرب والمعية والعلو، الشيخ فصل ثم فصل ثم فصل كلها تدور حول هذه المسألة، فالشيخ يعتني بما يحتاجه الناس. وذلك العلماء يقولون لو أن شيخ الإسلام ترك له العنان يكتب ما شاء ولم ينشغل بالردود لأبدع، لكنه يحصر، يأتيه الرد فيرد، يحتاج أن يرد على هذه المسألة، تأتي حاجة هذا البلد فيحتاج أن يرد على حاجة أهل هذا البلد فقط. فذلك لم يستطع رحمه الله أن يلم بالعلم ويكتب، يعني يلم به في التأليف، كان محصور، الرد على فلان، الرد على فلان، الرد على فلان، جواب سؤال فلان، جواب سؤال فلان، هذا غالب كتب شيخ الإسلام رحمه الله. والذي صنفه يعني ما بعض ما مثل شرح العمدة ما وصل كامل، يعني لم يصلنا كاملا رحمه الله، فهو يكتب حسب الحاجة. نعم. وجوب الإيمان بقربه من خلقه، وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال الشارح حفظه الله: لما قرر المصنف وجوب الإيمان بعلو الله سبحانه على خلقه واستوائه على عرشه، نبه في هذا الفصل إلى أنه يجب مع ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. وقوله: وقد دخل في ذلك، أي في الإيمان بالله، الإيمان بأنه قريب أي من خلقه، مجيب أي لدعائهم، كما جمع بين ذلك أي بين القرب والإجابة في قوله: وإذا سألك عبادي عني. ورد في سبب نزول هذه الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أو بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. هذا حديث ضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله، السبب هذا ضعفه، وإن كان مشهور في كتب التفسير لكن من حيث الإسناد إسناده ضعيف. فإني قريب أي من الداعي، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهذا يدل على الإرشاد إلى المناجاة في الدعاء بدون رفع صوت، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. سبق شرحه. هذا متفق عليه، حديث صحيح متفق عليه، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ليه القرب؟ لا نقول نأخذ القرب، لا نقول أقرب، يستدلون بذا، لا ما يستطيعون يستدلون بأن في كل مكان من هذا الحديث، لأن أنا هو أقرب إلى أحدنا، قريب منا، قريب مني وأنا أدعوه، قريب منكم أن تدعوه. طيب إذا كان في منطقة ما فيها أحد يدعو، هم يقولون موجود الله، فهو الآن الآن ممكن يقولون إن هذا الحديث يثبت أن الله مع كل واحد. نقول طيب الصحراء خالية، هم يقولون في كل مكان، معناه أن المحيط القطب الشمالي والمحيط الجنوبي فيها الله عز وجل في كل مكان، هذا مكان فيلزمهم ذلك. الآن الشيخ يريد يجمع، الآن هذه تثبت قربه، طيب عندنا أشياء تثبت علوه، لابد نجمع بين الثنتين. وفي هذه الآية وهذا الحديث دلالة على قرب الله تعالى من الداعي بإجابته، وهذا القرب لا يناقض علوه. ولهذا قال المصنف: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لأن الكل حق والحق لا يتناقض، ولأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته أي صفاته، فلا يقال إذا كان فوق خلقه فكيف يكون معهم، لأن هذا السؤال ناشئ عن تصور خاطئ وهو قياسه سبحانه بخلقه، وهذا قياس باطل، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. وهذه الشبهة هي منطلق كل أهل البدع، خلاص وضع الله عز وجل في مخيلته كالمخلوق. أنا الآن كيف واحد يكون بعيد ثم يكون قريب في نفس الوقت؟ نقول في المخلوق ما يمكن، لكن أنت ليش قست المخلوق على الخالق؟ ليس كمثل شيء. والآن في يعني الناس الآن يقول مثلا الآن نمشي والطيارة معنا، والطيارة قريبة، طيب وين قريبة؟ هي في السماء، ما حولت في الأرض، مخلوق. فإذا كان هذا في المخلوق فالخالق من باب أولى تبارك وتعالى. فالقرب والعلو يجتمعان في حقه لعظمته وكبريائه وإحاطته، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف يشاء وهو على العرش؟ وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الملة، وهو من خصائصه سبحانه علي في دنوه أي في حال قربه من خلقه، قريب في علوه أي قريب من خلقه في حال علوه على عرشه. طيب القرب، أصل كلمة القرب تنقسم إلى قسم أو نوعان، القرب نوعان، القرب نوعان. القرب الأول القرب العام، القرب العام يعني قرب الله العام بالجميع، فيكون بمعنى الإحاطة والعلم، قرب بمعنى الإحاطة والعلم. النوع الثاني القرب الخاص، القرب الخاص، وهو نوعان أيضا، القرب الخاص نوعان. قربه من داعيه الذي يدعوه، قربه من داعيه بالإجابة، بالإجابة قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الثاني قربه من عابده العبادة، قربه من عابده بالإثابة، بالإثابة، كما مر بنا أن الإنسان إذا قام يصلي فإن الله أمامه، أمام المصلي، هذا قرب، هذا قرب إثابة. والداعي قرب الله منه قرب إجابة. طيب الذي جاء في الكتاب والسنة هو القرب الخاص، الذي جاء في الكتاب والسنة هو القرب الخاص، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا أيضا الشيخ ابن عثيمين. طيب والعام؟ يقول العام ما ورد، ما جاء في القرآن القرب العام. وهو معك ما يكون نجوى ثلاثة إلى وراء، هذه المعية. المعية يقولون المعية ما في إشكال، معية خاصة ومعية عامة، لكن لفظة القرب ما ورد في شيء عام. يعني نفرق حين القرب والمعية. إيه القرب قرب، المعية معك ملازمة. طيب يبقى عندنا إشكالين في آيتين، قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. الإنسان ما المراد به؟ المؤمن، الداعي أو العابد؟ لا كله عام، تشمل جميع الناس. الآية الثانية قول الله عز وجل في المحتضر: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وهذا لا شك أن أي محتضر ينطبق عليه هذه الآية، هذه محل الإشكال التي قال جعلت بعض العلماء يقول لا هناك قرب عام تدخل في هاتين الآيتين. وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله بأن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة ليس قرب الله عز وجل، ونحن أقرب إليه يعني بملائكتنا. هذا شيخنا رحمه الله يقول هذا أقرب ولكن ليس بذاك القرب، يعني القول هذا أقرب لكن ليس بذاك القرب، يحتمل أيضا أنها عامة، لكن هذه عند ابن القيم قاعدة. مثلا يقول خلاص إذا مرت بك كلمة قرب في القرآن أو في السنة فهو الخاص، خاص فهو قرب يعني يكون الله قريب من عباده. حتى ذكر ابن القيم يقول ليس الكافر والمنافق كفؤ أن يقرب الله منه، قرب يدل على عناية فليس كفؤا لذلك، يكفي أن الله معه محيط به ومطلع عليه سبحانه وتعالى. يعني القرب الخاص هذا المؤمنين، إيه القرب خاص، يا داعي فيجيبه أو عابد فيثيبه. وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة. قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. سم فيش كان لا حسب اكتبي شيء منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال الشارح حفظه الله: من أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان بكتبه كما سبق، ويدخل في هذين الأصلين الإيمان بأن القرآن كلام الله. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بصفاته، وكلامه من صفاته، فإن الله تعالى موصوف بأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، لم يتكلم. ومن صفات الله سبحانه فإن الله تعالى موصوف بأنه يتكلم بما شاء إذا شاء، لم يزل ولا يزال يتكلم، وكلامه لا ينفد، ونوع الكلام في حقه أزلي أبدي، ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا حسب حكمته تعالى. وهذه يعبر عنها العلماء بقولهم: كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. هذه دائما تذكر في الكتب وفي بعض حتى المختصرات: قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع يعني أن الله لم يزل متكلما، يعني صفة الكلام ليست حادثة، ما نقول الله كان ما يتكلم ثم تكلم، هذا بمعنى قديم النوع. حادث الآحاد يكلم من شاء متى شاء، مثلا لله المثل الأعلى، ابن آدم فلان متكلم ليس أخرس، نقول هذا مثل، نقول هذه تعبر عن كلمة قديم النوع، لكن تكلم الآن وسكت، تكلم الآن، نقول هذا حادث الأحد. فالله كلم موسى، هذا نسميه حادث الأحد، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم حادث الأحد، يكلم جبريل حادث الأحد، لكنها صفة ثابتة لله. وكل هذا الشيخ يرد الآن أتى به مجملا للرد على أهل البدع، كل هذه أقوال لأهل البدع كما سيفصلها الشارح حفظه الله. مخلوق وغير مخلوق كلهم. ومن كلامه القرآن، ومن كلامه القرآن العظيم الذي هو أعظم كتبه، فهو داخل في الإيمان بكتبه دخولا أوليا، وهو منزل منه سبحانه، فهو تكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو منزل غير مخلوق. لأنه صفة من صفاته، أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وصفاته غير مخلوقة فكلامه غير مخلوق. وقد خالف في هذا طوائف، ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة بعضهم فذكر. الآن تبدأ الأقوال وكلها من كلام الشيخ رحمه الله. أولاً مقالة الجهمية، حيث يقولون إن الله لا يتكلم وإنما خلق كلاماً في غيره وجعله يعبر عنه، فإضافة الكلام عندهم إلى الله مجاز لا حقيقة، لأنه خلق الكلام فهو متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره. وهذا القول باطل، مخالف للأدلة السمعية والعقلية، ومخالف لقول السلف وأئمة المسلمين، فإنه لا يعقل أن يسمى متكلماً إلا من قام به الكلام حقيقة. فكيف يقال قال الله والقائل غيره، وكيف يقال كلام الله وهو كلام غيره؟ إذن الجهمية يقولون لا يتكلم، لا تنسب صفة الكلام إلى الله أبداً، لا يتكلم. المعتزلة قريب منهم، يختلفون اختلاف يسير. فالجهمية الآن يقولون ننفي صفة الكلام عن الله. طيب قال الله؟ لا، الله خلق شيء قال هذا الكلام. موسى لما جاء عند الشجرة وتكلم، وكل من الشجرة يقول الشجرة خلق الله فيها الكلام وتكلمت، هي اللي كلمت موسى، الله ما كلمه، فقالت له الشجرة إني أنا ربك فاخلع عليك. هذا لازم عليه لهم، ما دمنا نقول هذا يلزمهم هذا كله. نعم. وقول المصنف منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. قصده بهذا الرد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن بدأ من غيره، وأن الله لم يتكلم به حقيقة بل مجازا، وهو كلام غيره أضيف إليه لأنه خالقه. ومعنى قوله منه بدأ أن القرآن بدأ وخرج من الله تعالى وتكلم به، ومن لابتداء الغاية، وقوله وإليه يعود أي أن القرآن يرجع إلى الله تعالى لأنه يرفع في آخر الزمان، فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في المصاحف، وذلك من علامات الساعة. عندما يترك العمل به، يهجر، عندما يهجر القرآن فيكرم برفعه، يرفع من الأرض، فيصبح الناس ليس في صدورهم ولا في سطورهم من القرآن شيء، يفتحون المصحف فيجدونه أبيض لا شيء فيه، يستذكر الآية فلا يستطيع أن يذكرونها شيء. وهذا من إكرام الله عز وجل لكتابه إذا هجر عن العمل به. وكأن هذا الزمن ليس بالبعيد، الآن بدأ الناس تغبر المصاحف، فإذا جاء رمضان انطلقنا يجلسون يوم واحد كامل البيت يبحثون عن المصحف، ما يدرون حطوه فيه، فينفضون كأنهم ينفضون ميراث، ينظف والوعد ليلة العيد، إذا أعلن العيد أعلن الهجر. سبحان الله العظيم، يعني حتى إن صار بعض الناس تقول له كم تختم، يقول إن شاء الله أقدر أختم، إن شاء الله يجي في رمضان أقدر أختم بإذن الله. تقول طيب الناس يختمون كل أسبوع، كل ثلاثة أيام، كل يومين، في ناس يختم، ما يصدق، كل ما يمكن، كيف يستطيع يقرأ القرآن كله في يوم؟ هذا من أسباب، من علامات الهجر، الناس ما يقرون أصلاً، فيصدق أن يقول هذا كيف يحفظون الأئمة، كيف يحفظون القرآن ذلك؟ عقله وين جمل؟ وتلقاه سبحان الله يشتغل في الكمبيوترات ويشتغل في أشياء يعني دقيقة، ذكي، لكن سبحان الله لما هجر القرآن صارت القسوة في قلبه لهذا الكتاب، صار صعب. حتى تأتي المسجد أحيانا تجي تسحب مصحف وهو بجوارك، تسحب مصحفين تعطي يقول شكرا، يعني أنا معبي حسنات، ما خلاص فل، خذ مصحف سبحان الله، ترد المصحف ثم يسحب جواله إلين يذن المؤذن ويقلب لهذا الجوال. هذا والله من الهجر، فنخشى من هذا، من علامات الساعة. وعلامات الساعة ترى ما تأتي العلامة مباشرة، تأتي لها توطئات، تأتي لها مقدمات، يعني تدل أن هذا الوقت قرب. انظر، يعني ما أتكلم عن العلامات الكبرى، العلامات الكبرى تأتي كتتابع الخرز، لكن العلامات الصغرى كل ما قرأت علامة خاصة مما لم يحصل، انظر هل مقدماتها بدأت ولا لا، تجد كثير منها مقدماتها موجودة. هذا اللي ما بعد حصلت، بعضها نعيشها الآن، علامات الساعة موجودة بين أظهرنا. أو معنى ذلك أنه ينسب إليه، يعني وإليه يعود نسبة، أو وإليه يعود حقيقة يرجع مرة أخرى فيرفع. ثانيا، ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب في القرآن، أن هذا أقرب إلى السنة من الأشاعرة. الكلابية أقرب إلى السنة من الأشاعرة، مع أنهم يعني متقاربون، هم أشاعرة، لكن اختلف عن الأشاعرة في شيء ما، والاختلاف بينهم هنا اختلاف لا يكاد يذكر في هذه المسألة، في مسألة يعني القرآن، هذه المسألة اللي معناه في القرآن أنه حكاية عن كلام الله. بس حط دائرة على كلمة حكاية، هذه المشكلة بينهم، زدتنا إن شاء الله الإشكال القول الثاني. لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم في نفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، لا يتعلق بمشيئته وإرادته، وهذا المعنى القائم في نفسه غير مخلوق، وهذه الألفاظ المكونة من حروف وأصوات مخلوقة، وهي حكاية لكلام الله وليست كلام. حكاية مثل لما تتكلم ويرد الصدى كلامك، الصدى اللي رد يقول هل هو كلامك؟ لا، هذا حكاية، حكاية كلامك. هم بيقول أنت تكلمت في الجدار، أو أنك تكلمت في الجبل، هذه حكاية عن كلامك أنت، أنت اللي تكلمت أول ثم رد ذاك. القرآن هو ذاك الصدى، ولا الله نقول هو متكلم يعني أزلا، صفة قائمة مثل الحياة، الله حي، لكن هل هو يتكلم؟ قل لا. طيب الكلام هذا، هذا صدى عن كلام الله الأزلي. رحلة عشان نفرق إن شاء الله بينهم إذا انتهينا من الأشاعرة. ثالثا، وذكر مقالة الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري أن القرآن عبارة عن كلام الله. إذن حكاية وذلا عبارة، هذا الفرق. لأن كلام الله عندهم معنى قائم في نفسه، وهذا المعنى غير مخلوق، أما هذه الألفاظ المقروءة فهي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس، وهي مخلوقة ولا يقال إنها حكاية عنه. وبعض العلماء يقول إن الخلاف بين الكلابية والأشاعرة خلاف لفظي لا طائل تحته، يعني بل كلام اختلاف كلمة لفظي لا, لا, لا, لا, لا أثر له، فهم متفقون إنما اختلفت العبارات اللفظية. فالأشاعرة والكلابية يقولون القرآن نوعان، ألفاظ ومعان، فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قائمة بالنفس وهي معنى واحد لا تباعد فيه ولا تعدد. وعلى كل حال فالقولان إن لم يكونا متفقين فهما متقاربان. طيب، قال الشيخ المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أعطيكم عبارته نصه في التفريق بينهما، يقول حفظه الله: يقولون اللي هم الأشاعرة، نقول ليش ما قلتم حكاية مثل ما قالوا الكلابية؟ قال: يقولون العبارة أخص من الحكاية، العبارة أخص من الحكاية، لأن الحكاية معناها لا بد أن يتطابق، لا بد أن يتطابق المحكي مع الحكاية، كما ذكرت لكم صوتك يرد صدى، فهذا يقول لا بد نفس الكلام يرجع نفسه، هذا يسمى حكاية، حكاية عن كلام الله عز وجل. هذا مذهب الكلابية. وأما العبارة فلا يلزم التطابق. وهذا من باب الورع في زعمهم الأشاعرة. ليش ما قلتوا حكاية؟ قال والله نتورع، يمكن الكلام ذاك فيه مغير، لأن الله خلق في جبريل، واللي تكلم جبريل، هل هو جبريل تكلم بالنص ولا زاد ولا نقص؟ أتورع وأقول عبارة عن كلام الله حتى ما أجزم. والحمار أخو الجحش ما زادوا بشيء. فكلهم متفقون على أن الكلام، الألفاظ والمعاني التي جاءت ليست هي كلام الله، مخلوقة في جبريل ومخلوقة في الشجرة التي كلمت موسى وغير ذلك. فهم أخذوا نص كلام أهل السنة ونص أن الكلام، أن الله لم يزل متكلما في الأزل، هذا كلام أهل السنة. يوم جينا لكلمة يتكلم متى شاء قالوا لا، بنروح للمعتزلة، القرآن مخلوق، كلام الله الموجود الآن مخلوق. فهم نص سني ونص معتزلي، اللي هم اثنين ذلك كلهم سواء، كلهم على هذا المذهب. وذلك الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي رحمه الله ممن يقول إن الخلاف لفظي، وإلا فكل العبارتين بمعنى واحد لأنها تؤدي نفس المعنى. طيب النهاية، القرآن كلام الله ولا القرآن مخلوق؟ يرجعون إلى مذهب المعتزلة فإن القرآن مخلوق. نعم، يعني هم يا شيخ متفقون أن الله عز وجل عنده صفة الكلام أزلا، مثل حي، صفة الحياة أزلية، ما نقول حياة كل شوي. فهم يقول لا، حي يتكلم مثل كلمة حي. طيب يبقى عندنا الجانب الآخر، هل هي فعلية، صفة فعلية يفعلها متى شاء؟ يقول لا. يعني الآن طيب الله كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلم موسى، وكلم مثلا إبراهيم، ويكلم آدم يوم القيامة، وبيكلم أهل الجنة، وبيكلم أهل النار. يقول لا، هذا كلام مخلوق من أول، موجود من أزل. ونقول لا، إذا جاءك الوقت سيتكلم الله يوم القيامة، وكلم موسى فيما مضى، وسيكلم آدم يوم القيامة، وهكذا. هذا الذي الفرق. طيب وين الكلام اللي كلمه آدم؟ نقول حادث، إن نقول حادث، إذا جاء يوم القيامة تكلم مع آدم. هم يقول لا، بيخلق الكلام، هذا مخلوق، إذا جاء يوم القيامة وصل الكلام إلى آدم، الله ما يتكلم به. سبحان الله العظيم، إذا تركوا القرآن ضاعوا. أنا أستغرب، أنا ما أدري كيف يشرحون أهل ربعهم هذا المذهب. هو الانطلاق من خوف التشبيه، من الأشياء أن مثلا قول الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعلنا، الجعل خلق، في الخلق ورد في الخلق، معناه جعلنا قرآن نبي عربيا، خلقنا قرآن عربيا. هذه من أدلتهم، أدلتهم كثيرة، وقد من أفضل من حاوره مناقشهم الكناني، الكناني في كتاب الحيدة، لما رد، اجتمع هو المريسي في مجلس المأمون وناقشه ويعطي هذا ويرد، يقول حتى أفحمته، حتى أن المأمون يقول إن كان عندك شيء رد على الشيخ، لا ترفع صوتك، رد عليه، يقول فانهزم. ولكن مع ذلك ما تغير لا هو ولا المأمون، بقوا على المذهب المعتزلة، على المذهب المعتزلة. ولا الكناني جايهم أظن من مكة أو من المدينة، وناقشهم وجلس معهم وصلوا ورجعوا وأخروا الصلوات، جمعها في كتاب، كل مناظرة جمعها في كتاب اسمه الحيدة، قرأناها قبل سنة تقريبا أو سنتين مع الشيخ علي الشبل. نعم. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى بطلان هذين القولين بقوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أي كما تقول الكلابية، أو عبارة عنه كما تقول الأشاعرة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، أي أن القرآن العظيم كلام الله، ألفاظه ومعانيه أين وجد؟ سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسنة أو كتب في المصاحف، لا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل ذلك فقال: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن المبلغ المؤدي إنما يسمى واسطة فقط. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والسماع المذكور في هذه الآية إنما يكون بواسطة المبلغ، وسمي المسموع كلام الله، فدل على أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. رابعا، ثم ذكر الشيخ رحمه الله مقالة المعتزلة حيث يقولون إن كلام الله الحروف دون المعاني، فيقولون إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه. باختصار، مذهب المعتزلة كمذهب الجهمية، لكن المعتزلة يثبتون أن كلام الله. المعتزلة الجهمية يقولون ليس كلام الله، المعتزلة يقول كلام الله وهو مخلوق، كلام الله ومخلوق. هذا هو الفرق الجوهري بين المعتزلة والجهمية. الكلام هنا مسألة اللفظ والمعنى، هذه مسألة تدخلنا تردنا إلى ألفية بن مالك. كلامنا لفظ، فهم يقولون الكلام هو اللفظ، معناه مالك ما نسميه كلام. نعم. ثم ذكر رحمه الله المذهب المقابل لذلك فقال: ولا المعاني دون الحروف كما هو مذهب الكلابية ولا شاعرة وكما سبق شرحه. والمذهب الحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كما هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين. وانظر شوف كيف جمع الشيخ رحمه الله هذه الأقوال والأدلة، لأنه حصل فيها في عام ما بعد 200 للهجرة في زمن الإمام أحمد الامتحان العظيم لأهل السنة، حتى صار الإنسان يخاف أن يقول القرآن كلام الله، بل قتل قتل، يعني ما ليس مسألة خوف طرد ولا خوف نفي، قتل قتل نعيم بن حماد الخزاعي وغيره من الأئمة، وسجن الإمام أحمد، وبعض العلماء حاول التورية، وبعض العلماء هرب فر خوفا من أن يؤاخذون بذلك، لأن القضاة في زمن المأمون وفي زمن المعتصم وفي زمن الواثق الذين لهم الثقل في الدولة كلهم معتزلة، فمشوا القول هذا، وأيضا مال معهم الخلفاء، فصاروا يجبرون الناس على هذا القول الكفري إجبارا، مع أن العلماء نقلوا فيه الإجماع عن أكثر من 500 عالم أن من قال بأن القرآن مخلوق كفر. فهذا الإشكال الذي جعل العلماء يعني يريدون، وإلى الحمد لله نحن يعني جتنا صافية نقية ما عندنا إشكالات، هذا كلام الله عز وجل حقيقة لا شك عندنا فيه. طيب التصحيح، الأسلمية كيف حصلت بناء عليش؟ أسلم من جهتش؟ لا بد، لا، العقيدة ما فيها تقليد. أنت أخذت تركت مذهب الأشاعرة، لماذا؟ هل هو لأنه خالف الكتاب والسنة؟ فنقول أنت رجحت بهذا. أما والله لأن فلان يقوله، لأن مثلا أتبع المذهب الفلاني، نقول تتبع المذهب الفلاني على لابد دليل. ولذلك العلماء يقول من استطاع الاستدلال في مسائل العقيدة لابد أن يمشي على دليل. العقائد كما ذكر الشيخ محمد بن وهاب لا تقليد فيها، لا. وذلك العلماء ليش ينصحون بعدم الدخول في الشبهات وبحث أدل كلام المبتدعة؟ أحيانا قد تجد عالم ذكي من علمائهم مثل الزمخشري، معتزلي وذكي، يدس العقيدة المعتزلة في كتابه، وتفسيره مهم، تفسيره مهم في البلاغ العربي، من أفضل ما كتب في البلاغ، لكن العقيدة معتزل ويحط الظاهر أمامك كأنك تقرأ كتب أهل السنة، كلام أهل السنة، لكن في كلمتين ثلاث كلمات يخترق بها مذهب أهل السنة. لكن اعتنى العلماء بإخراج ما في كتابه من الاعتزاليات حتى يستفاد منه. ننتقل من المعتزلة إلى يوم القيامة. وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيها فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس. عيانا كل شيء نقرأه عيانا، هي عيانا أصلا، عيانا بأبصارهم. أقصد يعني إذا قرأنا في أي شيء ثان يعني ما في شيء اسمه عيانا، إنه دائما أقرأ عيانا عيانا يعني غلط. ما أدري يمكنها لغة، لكن المشهور يرونه عيانا بأبصاره. أحسن، يعني عيانا من العين يعني. إيه عيانا. أحسن. الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. نعم، هذه مسألة الرؤية في موضعين، هل يرى الله يوم القيامة ويرى في الجنة، فمسألة الرؤية في القيامة ثم الرؤية في الجنة. قال الشارح حفظه الله: وجه دخول الإيمان بالرؤية في الإيمان بالله وبكتبه وبرسله أن الله سبحانه أخبر بها في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن بما كان مكذبا لله فمن لم يؤمن بها كان مكذبا لله ولكتبه ولرسله، فإن الذي يؤمن بالله وكتبه ورسله يؤمن بكل ما أخبروا به. وقوله عيانا لذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من أنكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فهو ضال مرتد. من أنكر رؤية الله المؤمنين لربهم يوم القيامة فهو ضال مرتد، لأنه يكذب القرآن والسنة. وقوله عيانا بكسر العين أي رؤية محققة لا خفاء فيها، فليست مجازا كما تقوله المعطلة، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، أي رؤية حقيقية لا مشقة فيها، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث التي سبق شرحها. وقوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة، هذا بيان للمواضع التي تحصل فيها الرؤية، وذلك في موضعين: الموضع الأول في عرصات القيامة، والعرصات جمع عرصة، وهي الموضع الواسع الذي لا بناء فيه، وعرصات القيامة مواقف الحساب. وهل يختص المؤمنون برؤيته في هذا الموضع؟ في المسألة ثلاثة أقوال. طيب، هذه المسألة مسألة هل يرى، يعني المراد من هذه المسألة هل يرى الكافر والمنافق الله عز وجل يوم القيامة؟ أما المؤمنون فلا إشكال في رؤيتهم، لأن ذاك الشيخ يقول هل يختص بالمؤمنين أو عام؟ نقول أولاً هذه المسألة لم يحدث الخلاف فيها إلا بعد سنة 300. الخلاف في هذه المسألة لم يحدث إلا بعد سنة 300. ثانياً ليست من أصول العقيدة، ليست من أصول العقيدة، فلذلك لا يثرب على من خالف فيها، الأمر فيها واسع. ولذلك الأقوال التي ستأتينا إن شاء الله كلها أقوال لأهل السنة، ما فيها خلاف. وفي عهد شيخ الإسلام رحمه الله كان أهل البحرين، والمراد بالبحرين الأحساء، المنطقة الشرقية الأحساء الآن ما يتعلق بها كلها تسمى البحرين، كانوا على سنة أهل السنة، واختلفوا في هذه المسألة هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة، ثم حصل بينهم نزاع وتهاجر وتقاطع في هذه المسألة، فكتبوا إلى شيخ الإسلام رحمه الله فتكلم بكلام أظن من الشيخ، لعل الشيخ من نقله عن شيخ الإسلام رحمه الله، كلام طويل في هذه المسألة، وبين أنها ليس لا ينبغي التشديد فيها، وليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف ونحو ذلك، ثم ذكر هذه الأقوال الثلاثة التي سيذكرها الشيخ الآن حفظه الله. يعني إن كلهم يقولون يشاف رؤية المؤمنين بإجماع ما فيها خلاف، هل المنافق يراه؟ طيب قلنا المنافق، يبقى الكافر، هل الكافر يراه؟ هذه المسألة الخلافية، هذا اللي اختلف في مسألة المنافق والكافر هل يرونها أو لا. وهذه الأقوال الثلاثة فيها. قيل يراه في عرصات القيامة المؤمنون والمنافقون والكفار، وقيل وهذا قول لبعض المنتسبين لمذهب الإمام أحمد، بعض المنتسبين لمذهب الإمام أحمد يقولون يراه الجميع ثم يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يرونه ثم يجي الحجب فيزدادون حسرة. نعم. وقيل يراه المؤمنون والمنافقون فقط دون الكفار، وهذا قول ابن خزيمة، هذا قول ابن خزيمة الذي يسمى إمام الأئمة، واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هذا أنه يراه المؤمن والمنافق. ودليل هذا، دليل هذا القول الحديث الطويل، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، في أن الله عز وجل يأتي الناس، قال فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير الصورة التي يعرفون، يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا تبعنا. قال فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم. وهذا الكلام قبله ذكر أن الأهل، أن اليهود يدخلون النار، وأن المنافق وأن النصارى يدخلون النار، وأن عباد الشمس وعباد القمر، قمر وعباد الأرض، كل يتبع ربه. قال ويبقى، تبقى هذه الأمة فيها منافقوها وغبرات من أهل الكتاب، هؤلاء اللي يبقون بس. هذا الحديث الذي ذكرت الآن ينطبق على هؤلاء الثلاثة، هذه الأمة ومنافقوها وغبرات يعني بقايا من أهل الكتاب، هؤلاء اللي بقوا. فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، فينصب لهم الجسر اللي هو الصراط. ولذلك الصراط كما سيأتينا إن شاء الله خاص بالمؤمنين والمنافقين، أما الكافر المحض فهذا من أول قد سحب إلى النار، قد دخل النار، لأنه لا يحتاج أن يختبر. وذلك دليلها في الصحيحين، هذا في الصحيح، الصحيحين حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة في الصحيحين متفق عليه. وقيل يراه المؤمنون فقط والله أعلم، وهذا قول الجمهور، القول لأنهم يراه المؤمنون فقط هو قول الجمهور كما حكاه النووي رحمه الله تعالى. هذا يعني يقولون كلا أنهم عن ربهم يومئذ المحجوبون، يعني كلش في يومئذ يوم القيامة محجوبون، والمنافق يدخل في عموم الكافر، فهو كافر وإن كان يظهر الإسلام. الشيخ باز رحمه الله يقول هذه محل نظر، يعني المسألة هل يرونه أو لا، الأدلة يعني ليست صريحة في رؤيتهم لربهم عز وجل. نعم. الموضع الثاني يراه المؤمنون بعد دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الأدلة من الكتاب والسنة، وسبق ذكر بعض تلك الأدلة مشروحة، وسبق ذكر شبه من نفى الرؤية مع الرد عليها. والجنة في اللغة البستان، والمراد بها هنا الدار التي أعدها الله لأوليائه، وهي دار النعيم المطلق الكامل. نعم. والجنة في اللغة البستان، وبعضهم يقول ذو الأشجار الملتفة التي تخفي من بداخله، لأنها جنن، وجنن بمعنى الخفاء، لذلك جني، جنين، جنين، مجنون، جنائن بمعنى جنينة، جنة جمع جنة، كانها تصير جنة ولا غير. والمجن اللي هي يستخدمها المقاتل، فكأن كل هذه. ولذلك دائما جذر الكلمة في اللغة العربية يقودك إلى كل المعاني التي تؤخذ منه. دائما إذا جاءوا يعني بني يأخذون كلمة في اللغة يقول هذه مثلا جيم ونون ونون تدل على الخفاء، ابحث عن كلمة، أي كلمة فيها هذه الكلمة الحروف تجد أن الخفاء موجود، سواء ظاهر أو خفي. وهذه فائدة البحث في القواميس، تجد تنطلق من ثلاث أحرف إلى معاني كثيرة في اللغة العربية. المجنون عقله غير موجود، مخفي عقله. الجنين مختفي بطن أمه. الجني لا يرى. المجن يخفي من خلفه. وعلى هذا قس. نعم. وقول الشيخ كما يشاء الله، أي من غير إحاطة ولا تكييف لرؤيته، يعني ولذلك الرؤية لا تستلزم الإحاطة، فهو يرى سبحانه وتعالى ولكن لا يحاط به. وقد ورد أنهم يرون أن أكثر أن أعلاهم من يراه في اليوم مرتين، بكرة وعشية. ولذلك مر بنا الحديث فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ذلك أن قالوا أن أعلى أهل الجنة منزلها من يرى الله بكرة وعشية. نسأل الله الكريم من فضله. طيب نبدأ في، تريدون اليوم الآخر ولا نقف اليوم مشانا؟ ها ما شاء الله 15 وجه زين. الحمد لله عوضنا سبحان. اي والله لعلنا نقف هنا، إذن نقف عند المسألة ما يتعلق بالقيامة أو في عذاب القبر. شيخ يعني الزمخشري معتزلي، إيه إمام، مشكلة أنه مو معتزلي بس، معتزلي ذكي. إيه لأن في سورة تكوير، يعني بيسألك ليه رأيك كذا؟ يعني يقول إن في يوم قال الله عز وجل وما صاحبكم بمجنون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر إلى يعني بماذا وصف الله عز وجل نبيه وبما وصف به جبريل يوم قبلها ذي قوة عند ذي العرش المكين. يعني ليش كذا؟ ليش يعني استنقص من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لهم رأي أولياء ذا المعتزلة ذا ولا هم. طيب وش جوابه؟ هو يقول يعني انه انظر كيف يعني وصف الله عز وجل نبيه وانظر كيف مدح، يعني يقول انه وانصحكم مجنون، يعني انه مهم مدح هذه، يقول ازال التهمه. ايه يقول وشوف كيف مدح جبريل قبلها. ما ادري، لكن ما هي بظاهر، هذه ترجع المسائل البلاغيه، هذه ترجع مثلا قد يقول قال مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل في هذا الموضع بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام موضع تبرئه. هم ردوا عليه، هو الرد يعني الرد ردوا عليه قالوا انه موضع تبرئه، وقالوا انه يعني رد بما بكل صراحه عن يعني كلامهم، ويعني ردوا يعني لا ما هذه مسائل اجتهاد، يعني مسائل بلاغيه. لكن المعتزله هل هم ينتقصون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما اعلم في هذه المساله شيء. انتقاص لا، الانتقاص دائما دوره عند الخوارج الرافضه، هذا لا في مسائل الاشخاص، لكنه ذكي. يعني في مسائل الان لو تبحث في مسائل الصفات ما تجده يعني صريح مثل غيره، لا يلفها بعبارات دقيقه. ذلك يقول بعض العلماء ان الاعتزال في كتابه يخرج بالمناقيش، تحتاج منقاش تطلع منه الاعتزاليه. والحمد لله تتبعه يعني العلماء على أن البلاغة التي موجودة عنده. يقول بعض العلماء تتبعت تفسير ابن جرير فوجدت البلاغيات اللي في ابن جرير أكثر منه، لكن لأنه كبير ويهتم بالأثر كثيرا البلاغة فيه يعني ضايعة فيه، لكن إذا جمعت صارت أكثر منه. لكنه وبعدين لأنه جاور في البيت، ولذلك يسمى جار الله لأنه جاور الحرم، جلس في جوار الحرم، هو عالم. لكنه تفسيره يؤخذ منه البلاغة إذا سلمت من مسائل الاعتقاد، مسائل البلاغة. ثم عاد ينظر ترى البلاغة قد يرى هذا ما لا يراه الآخر، فينظر أيضا بلاغته. مو بشرط أنها تكون بلاغة التي يعني بلاغة تفكر تأمل فظهر لهذا المعنى، قد يأتي آخر فيظهر له معنى أبلغ من المعنى الذي ظهر لهذا، لكن لأنه متمكن في اللغة أن يجد هذا. وإلى العلماء ليش يمدحونها؟ عشان ذا البلاغة، لو ما في بلاغة انتهى. تركنا هجر كتابة تماما. يعني إنه زي طلاب العلم مبتدئين يعني مغنينا ربي عنه. لا منا في حاجته. كلبونا منا في حاجته أبدا، ولا مبتدئ ولا غيره، إلا أصحاب التخصص. تخصص في هذا الفن نقول له راح اقرأ حتى، أو واحد يريد مثلا ينظفه، لأن بعض مثل الجامعات ولا مدارس قد يكون الأمر عندهم سهل تقرأ فيه كتاب، فنحتاج إلى من ينظف هذه الكتب لغيرنا. أما اللي في عافية والحمد لله وش يدخل في نفسه، لأن أحيانا الشبه كالإسفنجة يشفطها العقل، عاد من يعصرها هذا ما يمكن ما عاد تنعصر. هذه إشكالية، وهذه مشكلة أيضا الرازي. الرازي تفسيره تسميه التفسير الكبير 30 مجلد، يضبط الشبهة، يأتي بها محكمة واضحة ودقيقة، إذا جاء يرد ضعيف ما يعرف يرد، وإذا يقول يأتي بالشبهة حال له ويرد عليها نسيئة تقصيد، ما يرد عليها، فهذه مشكلته أيضا. فصار لما يحذر من كتابه، لأن الشبهة التي في كتابه سهل أنها تقع في قلب الإنسان، أما رده فضعيف ما يعرف. اللي هو نفس ذاك الفخر الرازي اللي مر عند العجوز، رفيرز العجوز. الإمام الكبير، يسمونه الإمام الكبير الفخر الرازي. وكتابه هذا يقولون بعض لما يقول فيه كتابه تفسير وفيه كل شيء إلا التفسير، فيه رياضيات، فيه فيزياء، فيه مسائل فلك، حتى يقول إنه لما جاء قال اهدنا الصراط المستقيم، قال الصراط هو الخط الواصل بين نقطتين، أقرب خط يوصل بين نقطتين، ويتكلم عن الخط المستقيم ويظهر بك في رياضيات. فهو يعتني، وهو الذي كان يقول نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، إلى أن قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، ثم قال إني أموت الآن على ما تموت عليه عجائز نيسابور. يعني خلاص كل اللي كتبته هذا أتوب منه، وأنا الآن أبحث عن عقيدة عجائز نيسابور. فعود للعجوز اللي مر عليها هذه الأولى. متكلم من اللي يسمونه الفلسفي يلقط، فهو عنده شبه كثيرة، لكن ما فأهل الكلام عموما الآن كل ترى الجهمي والمعتزلي أهل الكلام، الذي يدخل العقل في النقل هذا يسمونه المتكلمين. عموما المتكلمين أهل الأهواء المبتدعة. كيف بعض مجتمعنا والحين يجي يتفلسف وكذا، يعني يقصد يدخل عقله في التفاسير ويناقش وهو مو الآن التفسير الآن الله المستعان أصبح بضاعة. كلنا الآن وجد التفسير العقلي، سموه التفسير الجديد، وجاء هذا الخبيث الضال هذا محمد شحرور وخدع عقول كثير من الشباب. صح. يعني أنا ناقشني أحد الشباب قبل شهر تقريبا أو شهر ونص، يعني متأثر تماما، وكل ما ردت عليه قام يرفع صوته يعني يبني أوقف، خلاص ضاع المسكين، ما يدري، ما عنده جواب، ومعتقد أن الكلام هذاك كان صح. يعني تدري أنه يقول النساء في القرآن ليس معناها المرأة، أو مشكلة يقول هذه، يقول الله مكرم من المرأة وكيف تحطون النساء، حتى قال زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين، يحط الله المرأة مع الخيل والبغال، إهانة للمرأة. وش النساء؟ أنا ما سمعت كلامه بس علمني هذا اللي يناقش، قال المرأة النساء يعني النسي يعني التأخير. طيب يا نساء النبي الله المستعان كثير، يعني ضلال والله يا اخواني، ما ادري وهذا ابن هذا اعتقد فيه. قال طيب قال القرآن، يقول هذا القرآن الله انزله والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه واعطانا العقول، كل يفسر من عنده. هذا شحرور، هذا منطقه. قلت طيب إذن وش فائدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقط موصل، كان نزله النبي الله عز وجل علينا كلنا ولا نحتاج لهذا النبي. طيب تعال وش فائدة الصحابة؟ قال الصحابة رضي الله عنهم في مسائل هم أعلم منا وفي مسائل قد نكون إنا أعلم منهم. وهم بقيت معناها أنا ثلث ساعة لين حضرت الصلاة قلت والله أنا أعتذر. أيوة بس. نه. صح فيها أشياء أنا أستطيع أفكر لكن فيها أشياء ما تقدر. عطني تخيل لي ربي أنت عقلك إن كانك تستطيع تصل إلى هذا فعلمني ما لم ما تستطيع قلت نعم في أشياء عقلي يقف عندها. طيب جزاك الله خير خلدي من اللي يوقف عقلك عندها. هم مشكلة يا جماعة ما هو إذا جو يسمعون يسألون شيخ ولا ذا لا يقعدون لين لا تأثروا إيه؟ لا تأثروا زي عدنان إبراهيم زي كذا يعني لا تأثروا جوك عاد. صحيح. ولذلك الشبهة سبحان الله العظيم إذا ولجت إخراجها صعب. فالإنسان يحاول دائما أنه ينأى بنفسه دائما احذر الشبهة تدخل فإذا دخلت وهذا كل الآن من ظل فأصلها شبهة ولجت إلى عقله فشربها العقل فإذا شربها العقل إخراجها مستحيل أو يصعب. فنسأل الله أن يحمينا وإياكم. كتاب الحيدة هذا مطبوعي موجود؟ مطبوع مو هو ترى مجلد أصغر منه. أي زي المناظرة لو تسمع شرح الشيخ أفضل. موجود عند الجمعية أظنهم سجل نشوف. أظنهم سجل المكتب التعاوني. المكتب التعاوني قصدي أظنهم سجل حيدة الحيدة يعني لا يعني لأن كل ما جبته دليل حاد هذا يقصد به.